هذا جواب معروف، دخول أي مكان فيه منكر. يعني إذا تركنا السؤال هذا وطورنا إلى دخول البيت اللي فيه التلفاز، يختلف شيء؟ ما بيختلف. كنا في الأمر إلا كان ضخم شوي أضغرناه، والتصغير أفيد لأنه هذا أهم من حيث الوقوع، لكن لا يوجد إلا في بيوت أكابر مجرميها. المصاغر والأكابر شيخ صار بشكل رهيب جدا، رخيص الظاهر، رخيص تقسيط مريح، وكما يعني يشاءون. الله أكبر. بسوريا صار نسبته 40% بالبيوت. الله أكبر. بيأتي بمحطات يعني شيء رهيب. المهم بيوت المنكر، بيوت المنكر بعامة لا يجوز دخولها إلا مع النصيحة، وإلا الله عز وجل يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وباقي لسه عندك شيء؟ عفصري إن شاء الله. ما حكم صبغ شعر الوجه أو اليدين أو الرجلين للنساء؟ ما أظن هذا من صالحهم، لأنه إذا كان السؤال صحيحا معنا يكونوا شايبين، وما أظن مقصود الشيب منهن. والله يجي السؤال، أنا ما سبق قرأت يعني. المهم الصبغ لا يجوز إلا بالنسبة لمن شاب، سواء كان ذكرا أو أنثى. أما الصبغ لتغيير لون الشعر زينة، هذا طبعا من باب تغيير خلق الله لا يجوز. ما حكم تعليم الطفل على صور الحيوانات وغيرها مما له روح من خلال القصص، مع أن كل القصص وكتب التعليم الأطفال فيها صور ذات الأرواح؟ سبق اليوم أنا توسع غير محمود غير مشروع. طيب ما حكم تأخير وقت الميت، دفن الميت، تأخير وقت دفن الميت، تأخير دفن الميت؟ يرحمك الله. طبعا هذا لا يجوز، لأنه إخلال بتقديم الخير إلى الميت إذا كان صالحا، أو إسقاط الشر من أعناق الرجال إذا كان صالحا، كما قال عليه السلام إذا مات الميت فأسرعوا فإما صالحا فخير تقدمونه إليه، وإما غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم. في طبيب على معرفة عمر كنا رايحين في جنازة والده، فبيقول الطبيب إنه تأخيره هو الأصلح للميت، قد يكون ستة البيئة مؤقتة وثم يعود، وفي حادثة جرت من القبيل هذا. النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، وبخاصة إذا ترتب من وراء هذا النادر اتخاذ قاعدة خلاف القاعدة الشرعية. هل القطة السوداء شيطان؟ ايش؟ شيطان. ايش؟ القطة. لا، ذاك هو الكلب الأسود شيطان. ما في نص القطة السوداء. هل نقول بين الفاتحة والسورة في صلاة في الصلاة البسملة أم الاستعاذة؟ إذا انتهى المصلي من قراءة الفاتحة وافتتح سورة من أولها فيقرأ البسملة بين يديها، لأنها من السورة، إلا سورة براءة كما هو معلوم. أما إذا ابتدأ القراءة من وسط السورة أو من آخرها فهنا لا بسملة، أما الاستعاذة فهي في أول قراءة بس. هل يجوز الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره من غير تغيير هيئة القيام؟ بالنسبة للعجوز يجوز، أو من المتعب هذا هو، يعني يكون في عذر، لأنه إذا أجيز في النافلة الصلاة جالسا فلا أن يجاز له الصلاة متكئا من باب أولى. هل يجوز غسل ملابس المرأة أو يديها بصابون معطر

بدون تجويد وبدون ترتيل يعني، لا يترتب من وراء فتنة ممكن نتسامح فيها، لكن والله أنا لا أدري يا ترى، وإني يمكن أدرى والله. يا بشوف الفتنة بتترتب على أي صفة؟ تمتنع. هل يجوز المكياج والغندرة للعروس ولبس الكعب العالي للزينة فقط؟ سمعتها؟ الغندرة. غندرة ايش؟ الغندرة المكياج. مكياج. لأنه ذكر المكياج ثم ذكر الغندرة. الله عكسه. ذكر الغندرة والمكياج. هو مو سيارة سوى سيارة. أسأل الغندرة. معنى آخر. أنا بقول والله أعلم، إذا كان بين الزوجين فليرحلوا ما شاءوا، أما والأولاد يبصون أيوه. لا هذا السؤال أمام الحفل يا طالع أي طالع ريحتها. طيب بس الكعب العالي ولو أمام الزوج ما فيه اقرار منها بهذا الزي الخارج عن قيود الاسلام؟ تفصيل يعني اقرار مش استقرار، اقرار كانها تقر هذا الزي شبهه. لا اخي، ظاهر التشبه ظاهرة اجتماعية، فاذا كان بين جدران اربع وبين الزوجين، انا بضرب بهذا مثال، هذا البنطال اللي ان شاء الله بيذكرنا ابو عبد الرحمن بخير اللي حرمناه منه ان شاء الله منذ اليوم، انا بقول خلي زوجته تتبنطل له حتى يشفع، ولعله بيحن له في بعض ايام بدل ما يشوفه في نفسه بيشوف في مرته. يا اخي خليه يشوفها كما خلق الله اهون ولم بنطل. لا طبعا كما خلق الله. اريد ان اقول ان التشبه ظاهرة اجتماعية، ما دام هو ما دام بين الزوجين، يعني لو لبس التبان يجوز ولا لا؟ ما دام جاهز كما خلقه الله. اذا انا اشعر بدها المساله شوي طول سبال في اشكال عندي معلش، بلكي الا بيطيح الاشكال اوتوماتيكيا. انت معنى انه يجوز ان يراها كما خلق الله طيب؟ يجوز ان يراها بالتبان طيب. والتبان انت تعرف اللي بيستر العوره الكبرى طيب، تبان له ساقين له كمين قصيرين بيجوز؟ يجوز. وأطول بيجوز وأطول شو صار بها؟ صار بنطال. يجوز. يجوز. طيب. وين صار التشبه؟ الآن جوابي عن سؤال. أين؟ بعض الأزياء مختصة بالفاجرات المتبرجات، والإسلام نهانا عن التكلف، فما أنا من المتكلفين. الله يعينك. خليني أكمل. نحن عم نبحث عن التشبه، هلا أنت جبت موضوع ثاني. بس خليني أكمل أنا. معلش. بس خليك معي، بدي أفهم، انتهينا موضوع التشبه؟ على النحو اللي أنت ذكرته جائز. معلش، على النحو اللي ذكرته أنا، بس أنت ظهرك أنه من حيث التشبه بالنسبة لجدران أربعة وزوجين ما فيها شيء. لا، أنا هون في إشكال. اتكلم حول التشبه. عاد. المرأة التي ترضى أن ترتدي في جدران الحياة الزوجية ما هو مختص بالسافرات العاهرات، أنت سلمت بهذا بجوازه. خليني أكمل. سلمت بجوازه يا أخي، معناها أنت عم ترجع الخطرة الآن لما قلت لك التبان لباس مين؟ هذا شائع بين النساء التبان. شائع بين النساء الصحابيات؟ لا يعني مش مع المسلمين. ستك وستي؟ لا. إيه لا، شائع اليوم هذا. هو لباس الكفار هذا. بس ما في نص سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التبان شو سوى؟ ما في نص انه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص في لبس التبان لمين؟ للرجال. الله اكبر وناورة الفخذ يعني من تحت اللباس، المقصود من تحت اللباس. اذا شو علاقته بموضوعنا نحن الان؟ نحن عم نحكي عن النساء. التبان اللي انت عم تحكي هو خاص برجال العمال. سيدة عائشة كان لها غلمان يخدمنا هودجها، كان يلبس التبان لانه مع الإزار اللي كانوا يسروا فيه الفخذين ربما بصعود النزول تنكشف العورة الكبرى، فكانوا يستعملون التبان. لكن نحن بنحكي الآن بالنسبة لعادة النساء في هذا الزمان التبان. وأنا تسلسلت معك من التبان اللي بيستر العورة الكبيرة، ثم طولت لك شوي الكمام، ثم وانت سلمت بجواز هذا، فالآن انت عم ترجع القاخرة. اذا بنرجع لأول موضوع، نرجع للتبان كويس. لباس مرأة التبان ألا يؤثر في سلوكها وبنائها الإيماني؟ لا أخي، لأنه هذا لباس آني، لباس آني بينها وبين زوجها. ارتضاعها في داخل الحياة الزوجية بس لا يؤثر عليها في خارج الحياة الزوجية؟ هذي بيأثر هو اتخاذ الأمر عادي وإعلان ذلك بين الناس، أما بين الزوجين مثل قالت يعني العكس تماما، أنه هي تقف أمام زوجها عارية، وهذا التعري أشد يعني من الناحية الخلقية لنقول من قبيلة أنه تستر عورتها الكبرى. لكن لما كان هذا وهذا ما هي عادي، وإنما هي بمناسبة مداعبة أو ما شابه ذلك. ولذلك فالمحذور اللي انت عم تفكر فيه ما بينشأ من ارتكاب مثل هذا الأمر لمناسبة ما، إنما ينشأ من اتخاذ ذلك عادة. وبيرجع الموضوع كما قلنا أنه لباس له تأثيره، لكن أنه لباس له تأثيره هو الذي يتخذ عادي كما هو الآخر مثلا بالنسبة للشباب المسلم. أما في الصورة الضيقة هذه اللي نحن عم نضرب بها الأمثلة لا يضع فيها الأثر اللي أنت عم تشير إليه إطلاقا. طيب ارتداء المرأة أمام زوجها لباس الراقصات اللي في المسارح هذا ما في نوع من المحبة والإقرار لما يفعل؟ يا أخي أنت بس تصور لي أن هذا الشيء عمليا يقف عند هذا الحد اللي أنت الآن عم تقول أمام زوجها لباس الراقصات وبس، في هيك شيء واقعيا؟ أنا أجاوبك سلفا، إذا في هيك شيء واقعيا وأنا بقول هذا خيال محض، لا يمكن. هذه التي أنت تشير إليها لا يمكن إلا أن تظهر أمام بنات جنسة بهذا اللباس اللي تظهر به أمام زوجها أيضا. لا فعلا حصل أنه هي اتفقت مع زوجها بارتداء هذا الزي على أساس هي متدينة محافظة، لكن استحسنت هذا اللباس من على الفاجرات وأرادت أن تتزين لزوجها به. بين الحدود أليس فيه محبة لهن فيما يفعلن من الفسق؟ تلك تفعلنا علنا، هذه تفعل بينها وبين زوجها شتان وبين لهذا اللباس ما في نوع من المحبة الرضا في الظرف هذا الطيق جايزها مثل الاتصال الجنسي وما شابه ذلك، ما بيتعدى الى فساد الطويل انا معك. لذلك قلت لك انا ما بتخيل انه هذه الصورة اللي عم تصورها انت الان تقف بين الزوجين، لا تقف هذه عند الزوجين، تخرج الى خارج امام اولاد امام بنات. والحقيقة موضوعنا في الغالب نظري ما هو عامل، يعني مثلا انا ضربت لك انفا لبس البنطال، هل يغلب على الظن ان المرأة تتزين لزوجها بلبس البنطال دون ان تراها بنت الصغيرة او ابن الصغير؟ عمليا في صعب تحقيقه، ولذلك من باب سد الذرائع بنقول لا. لكن اذا فرضنا عملية وقع هذا الشيء ما يسعنا الى القول بجوازه، لانه ما في محذور اجتماعي

جزاك الله خير وإياك إن شاء الله. ألا ترى يعني مع هذا التأثر هذه الأمور اللي كتب اللي كتبها يعني أن يرد عليه مثلا؟ نعم يرد عليه لكن بهدوء وليس بحماس. نعم يرد عليه وهذا واجب. ليس الرد على المخطئ محصورا بشخص او اشخاص. كل من اخطأ في توجيه الاسلام بمفاهيم مبتدعة وحديثة ولا اصول لها في الكتاب ولا في السنة ولا في سلفنا الصالح والأئمة الاربعة المتبعين فهذا ينبغي ان يرد عليه، لكن هذا لا يعني ان نعاديه وان ننسى ان له شيئا من الحسنات. يكفي انه رجل مسلم ورجل كاتب اسلامي على حسب مفهوم الاسلام كما قلت اولا، وانه قتل في سبيل دعوته للاسلام والذين قتلوه هم اعداء الاسلام. اما انه كان منحرفا في كثير او قليل عن الاسلام فانا في اعتقادي قبل ما تولد الثوره ضده انا اللي قتلت من جماعه الاخوان المسلمين هنا بزعم انني كفرت سيد قطب، وانا الذي دللت بعض الناس على انه يقول بوحده الوجود في بعض كتاباته في نفس التفسير. لكن في الوقت نفسه انا لا انكر عليه انه كان مسلما وانه كان غيورا على الاسلام وعلى الشباب المسلم وانه يريد اقامه الاسلام ودور الاسلام، لكن الحقيقه اوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الابن. هل تحذر من كتبه؟ والسلام عليكم. يحذر من يحذر من كتبه من الذين لا ثقافة إسلامية صحيحة.